بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي محاضرة 17 في هذه المادة، مادة عقود المعاوضات المالية. وقد وصلنا في المنهج إلى عقد السلم، وسوف أتحدث معكم في هذه المحاضرة والمحاضرة القادمة إن شاء الله عن أحكام السلم، عن تعريفه وحكمه والحكمة منه وأركانه وشروطه والأحكام المتعلقة به. نبدأ أولا بالتعريف. السلم في اللغة مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال السلف، قلنا مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال أسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد، قال بعض أهل اللغة إن السلم هو لغة أهل الحجاز، والسلف بالفاء لغة أهل العراق. ولكن يرد على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغة الحجازيين، وأيضا قبل ذلك في القرآن قول الله تعالى: بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولهذا فالصواب أن السلم والسلف بمعنى واحد في لغة أهل الحجاز وفي لغة أهل العراق، وأن هذا التفريق الذي قاله بعض أهل اللغة أنه غير صحيح، يكون يطلق عليه سلما وسلفا في لغة أهل الحجاز وفي لغة أهل العراق. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن. مرة أخرى سمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، لأن هذا أحد الشروط التي ستأتي، ولا بد من تسليم رأس المال في مجلس العقد. وسلفا، السلف مع التقديم، لتقديم رأس المال الذي هو الثمن. أما تعريفه اصطلاحا عند الفقهاء فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني اضبط هذا التعريف: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. نأتي لشرح التعريف. عقد على موصوف أي أنه لا بد أن يقع العقد على موصوف غير معين، فلا يصح السلم في الشيء المعين، إذ لا حاجة للإسلام فيه ما دام حاضرا فيمكن أن يباع بيعا. لا يصح أن نقول أن يعقد عقد سلم على سيارة موجودة الآن أمامه، لا حاجة يشتريها ولا داعي للسلم. طيب، في الذمة احترازا من الموصوف المعين، كأن يقول: أسلمت إليك كذا ريال بالسلعة المعينة في المكان الفلاني والتي صفتها كذا وكذا، فهذا لا يصح السلم فيه ولو كان موصوفا، لأنه موصوف معين وليس موصوفا في الذمة. مؤجل، قولنا في التعريف مؤجل أي أنه لا بد في السلم من التأجيل، لو كان السلم حالا لم يصح في قول بعض الفقهاء، وفي المسألة خلاف سنتكلم عنه إن شاء الله عندما نتكلم عن شروط السلم. بثمن مقبوض في مجلس العقد، قولنا في التعريف بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا القيد لا بد منه، لأنه لو لم يقبض الثمن في مجلس العقد لكان من قبيل بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، وهذا أيضا أحد الشروط لصحة السلم وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. طيب، أنا أذكر صورة يتضح بها المقصود من السلام. يأتي رجل لآخر ويعطيه 10,000 ريال نقدا، يقول خذ، يأتي إليه مثلا في شهر رمضان يعطيه 10,000 ريال نقدا ويقول خذ هذه 10,000 ريال، أعطيك هذه 10,000 ريال سلما على أن تعطيني بها 100 كيلو تمر من مثلا نوع سكري، تأتي لي بها في شهر مثلا رجب من العام المقبل، يعني وقت يعني صلاح أو بدو الصلاح في ثمار النخيل. فهذه صورة السلام، يعطي 10,000 ريال في رمضان نقدا ويقول على أن تعطيني 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا. هذا هو معنى السلام، هذا هو معنى السلام. وهذا لا ينطبق فقط، لا يختص يعني تمر، وإنما حتى في غيره. ولذلك سيأتينا في عقود التوريد أنه يدخل فيها السلام. مثلا شخص صاحب محل يعطي آخر 1,000,000 ريال على أن يورد له سلعا مواصفات معينة بعد مثلا 6 أشهر، خذ هذا 1,000,000 ريال على أن تورد لي هذه البضاعة بالمواصفات التالية، هذا يعتبر سلم، يعتبر سلما. وهذا السلم يدخل في عقود التوريد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. طيب، حكم السلم، السلم جائز بالإجماع، السلم جائز بإجماع العلماء. قد نقل الموفق بن قدامة الإجماع على جوازه، ونقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة عليه. ويدل لجوازه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الدليل من السنة، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. إذن لا إشكال في جوازه، لا إشكال في جوازه، والعلماء مجمعون على جوازه. وأما الحكمة من مشروعيته ففيه في الحقيقة توسع على الناس، وجوازه من محاسن الشريعة الإسلامية، وإذ أن فيه توسعة ورفع للحرج. ولذلك يسمى السلم بيع المحاويج، يسمى بيع المحاويج لأنه لا يلجأ له إلا من كان محتاجا. فيه مصلحة للطرفين، للمسلم وهو المشتري، والمسلم إليه وهو البائع. فالمسلم الذي هو المشتري ينتفع بالسلم، وذلك بشرائه للمسلم فيه وهو المبيع بأقل من قيمته الحاضرة، إذ أنه قد جرت عادة الناس بأن يكون ثمن المسلم فيه أقل من بيع الحاضر. يعني في مثالنا السابق مثلا قلنا 100 كيلو تمر من نوع كذا في وقت كذا، لو بيعت في وقتها ربما كان ثمنها أكثر من 10,000 ريال، ربما كان ثمنها 15,000، لكن نظرا لتقديم رأس المال مقدما وكونها أتت بطريق السلم نجد أن أنه يحصل فيها يعني نوع من التخفيض للثمن وبيع هذا الشيء بأقل من قيمته. فهو إذن ينتفع بالمبيع بأن اشتراه بأقل من قيمته، وأما المسلم إليه الذي هو البائع فإنه ينتفع بالسلم، وذلك بحصوله على الثمن الذي هو رأس مال السلم مقدما، يعني يحصل على السيولة مقدما فينتفع بها ويقضي حوائجه منها. ففي إذا مصلحة للطرفين، هذا يستفيد من تقديم رأس المال له، وهذا يستفيد من الرخص الذي يحصل عليه بسبب ذلك. هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ جمهور أهل العلم على أن السلم على خلاف القياس، جمهور أهل العلم على أن السلم على يعني خلاف القياس، لأنه بيع معدوم. وقال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أن السلم وفق القياس وليس على خلاف القياس، وكما أنه يجوز في البيع أن يكون الثمن مؤجلا في الذمة فكذلك المثمن، وكذا فإنه ليس داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. إذا المقصود بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع عين معينة ليست عنده بل ملك للغير فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها، بينما هذا هو بيع شيء موصوف الذمة. طيب يعني إذا قلنا على وفق القياس أو على خلاف القياس، ماذا يعني هذا المصطلح؟ يعني هل هو مخالف للقياس العقلي وكذلك أيضا لأصول القواعد الشرعية أو ليس كذلك؟ فبعض أهل العلم يقول أنه يعني شرع على خلاف القياس، ولكن الصحيح أنه على وفق القياس، بل يعني بعض أهل العلم كابن القيم يرى أن جميع الأحكام كلها على وفق القياس، وليس هناك شيء قد شرع على خلاف القياس. ذكرت هذه المسألة لأنها توجد كثيرا من كتب الفقه. السلم نوع من البيع، السلم الحقيقة يعتبر نوعا من البيع، ويصح بألفاظ البيع، ويصح كذلك بلفظ السلم وبلفظ السلف، ويصح كذلك بكل لفظ يدل عليه حتى لو لم يقل هذا سلم أو هذا سلف أو هذا بيع، ومثلا أعطاه مبلغا مقدما على أن يأتي له بسلعة ما يمكن انضباطه بالوصف في وقت معين، هذا يعتبر سلم حتى وإن لم يقل هذا بيع أو هذا سلم أو هذا سلف. وسبقا ذكرنا قاعدة في أول هذه المادة، أول محاضرة من هذه المادة، وهي أن العقود تنعقد بكل لفظ أو فعل دال عليها. أركان السلم، المسلم الذي هو المشتري، والمسلم إليه الذي هو البائع، والمسلم فيه يعني الشيء الذي يسلم فيه، والصيغة، هذه هي أركان السلم، المسلم والمسلم إليه والمسلم فيه والصيغة. أما بالنسبة للشروط، شروط صحة السلم، فيشترط للسلم أولا شروط صحة البيع التي تكلمنا عنها في محاضرة سابقة، لأنه نوع من البيع، لأنه نوع من البيع، فيشترط جميع شروط صحة البيع، مثل التراضي، أول الشروط التراضي، لا بد من التراضي بين المسلم والمسلم إليه، وإلا لما صح السلم، وهكذا بقية الشروط. إذن أولا يشترط لصحة السلم جميع شروط صحة البيع، ويضاف لذلك أيضا شروط خاصة بالسلم نتكلم عنها فيما يأتي. الشرط الأول أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته، الشرط الأول انضباط صفاته كالمكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك. أما ما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح السلم فيه، وذلك لأنه يختلف كثيرا فيفضي إلى المنازعة بين الطرفين، وقد علم من أصول وقواعد الشريعة سد كل ما يفضي إلى المنازعة والخصومة بين الناس. فإذا لابد أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبط صفاته. طيب إذا كان مما لا يمكن ضبط صفاته إنه لا يجوز السلم فيه. حقيقة عندما نتكلم يعني مما ذكروا مما لا يمكن ضبط صفاته، الجلود مثلا والرؤوس وغيرها لأنها تختلف فلا يمكن ضبطها، لكن عندما نتأمل كتب الفقه نجد أن فقهاء المتقدمين ذكروا أمثلة لما لا يمكن ضبط صفاته في زمنهم، وفي وقتنا الحاضر أصبح يمكن ضبط صفاته بدقة متناهية، وذلك بسبب التقدم الصناعي وسبب التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم اليوم. فعلى سبيل المثال، كثير من الفقهاء المتقدمين يمنعون من السلم في الأواني، من السلم في الأواني. يعني لو رجعت مثلا للروض المربع تجد أنه ينص صاحب الروض يقول وكذا الأواني مختلفة، الرؤوس والأوساط كالخماقم والأسطال الضيقة الرؤوس لاختلافها يعني، وتجد كثير من كتب الفقه هذه العبارة أو قريبا منها. فيمنعون من السلم في الأواني. لماذا؟ قالوا لأن الأواني تختلف ولا يمكن ضبطها لكونها تصنع يدويا في زمنه، فلا يمكن ضبط صفاتها. كيف يسلم في أواني؟ ما يمكن ضبط صفاتها. لكن في الوقت الحاضر الأواني تصنع آليا، يمكن ضبط صفات الأواني بدقة متناهية، وذلك بمعرفة نوعها ورقمها والشركة المصنعة لها، البلد أيضا المصنع فيه. فبمعرفة هذه الأوصاف يمكن ضبطها بدقة متناهية، وبذلك نقول أنه لا إشكال في صحة السلام في الأواني. فلا يأتي أحد ويقرأ في كتب الفقهاء المتقدمين ويقول الفقهاء قالوا أنه لا يصح السلام في الأواني. نقول صحيح، لا يصح السلام في الأواني في زمن أولئك الفقهاء الذين كتبوا هذه الكتب، لأنه لا يمكن ضبط صفاتها في زمنه. لكن في وقتنا الحاضر يمكن ضبط صفاتها بدقة متناهية، بل إنني أقول أن كثيرا من الصناعات في الوقت الحاضر يمكن ضبطها. ولذلك هذا يعني الشرط يعني ربما يكون في وقتنا الحاضر يعني ما لا يمكن ضبط صفاته محدود. يعني كثير من الأشياء تصنع آليا في المصانع ويمكن ضبط صفاتها، التصنيع اليدوي قل في الوقت الحاضر، فيمكن إذن ضبط صفاتها، يمكن ضبط صفات كثير من الأشياء في الوقت الحاضر. فانتبهوا أيها الأخوة لهذا الشرط. لكن نحن نأخذ قاعدة نقول إن ما أمكن ضبط صفاته جاز الإسلام فيه وما لا فلا. خذ هذه القاعدة. فعندما تجد في كتب الفقه لا يصح السلام في كذا وكذا وكذا وكذا لأنه لا يمكن ضبط صفاته، فانتبه، لا تأخذ هذا الكلام على أطلاقه. لا يمكن ضبط صفاته يعني به المؤلف في زمنه، لكن في وقتنا الحاضر لا بد من أن نعيد النظر هل يمكن ضبط صفاته أو لا. كثير من الأشياء وقت الحاضر أصبح يمكن ضبط صفاتها، ولذلك يتغير الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة معروفة عند الأصوليين، الحكم يدور مع علته. فالعلة هي مسألة ضبط الصفات بغض النظر عن الصور. ولذلك يعني ينبغي التنبه لهذه المسألة. إذن نقول أنه ما أمكن ضبط صفاته جاز الإسلام فيه وما لا فلا. أيضا يذكرون الجواهر واللؤلؤ ونحوها، يقولون هذه لا يصح السلام فيها لأنها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر ولا يمكن ضبطها. لكن في الوقت الحاضر أصبح يمكن ضبطها، الآن تصنع يدويا، يعني هي تأخذ يعني مادة الخام ثم تصنع. كذلك أيضا كلام الفقهاء عن الجواهر أيضا وقوله أنه لا يصح السلام فيه في وقتهم، لكن وقتنا الحاضر نقول أنه يصح السلام فيه. الحيوان الموجود في وقتنا هو الموجود في جميع الأوقات، ما يختلف لا تدخل الصناعة كما هو معلوم، هل يصح السلام فيه أو لا يصح؟ الحيوان هل يقال أنه يمكن ضبط صفاته في الجملة فيصح السلام فيه، أو يقال أنه لا يمكن ضبط صفاته على وجه الدقة فلا يصح السلام فيه؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. فالجمهور على أنه لا يصح السلام في الحيوان، وقد نص على هذا الإمام أحمد في رواية الأثرم، وروي عن عدد من الصحابة منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. والقول الثاني في المسألة الجمهور ذهبوا إلى أنه يصح السلم في الحيوان، وهذا نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم وروي عن عدد من الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. إذن الجمهور على أنه يصح السلم في الحيوان. بعض الفقهاء ذهبوا إلى عدم صحة السلم في الحيوان وهو مذهب الحنفية. إذا المسألة فيها خلاف على رأيين، قول بأنه يصح السلام في الحيوان وهذا هو مذهب الجمهور، وقلنا أنه نقله الأثرم في الإمام أحمد، روي على عدد من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنه يصح السلام في الحيوان. القول الثاني هو لا يصح السلام في الحيوان وهذا هو مذهب الحنفية. والقول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، هو أنه يصح السلام في الحيوان. والدليل لذلك هو حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائس الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على جواز السلم في الحيوان، جواز السلم في الحيوان. وهذا كما ذكرت هو المذهب عند الحنابلة وهو المروي عن عدد من الصحابة، بل هو قول جمهور العلماء. قول الجمهور إذن هو جواز السلم في الحيوان، وهذا هو القول الراجح في المسألة. قد يقول قائل هل يمكن ضبط صفات الحيوان؟ نقول يمكن ضبطها في الجملة، يمكن ضبطها في الجملة، يعني اختلاف اليسير لا يضر، فيمكن ضبطها في الجملة، والسنة قد وردت بهذا، ولذلك فالصواب هو ما عليه جمهور العلماء من صحة السلم في الحيوان. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا، فيذكر جنسه ونوعه وقدره وبلده وحداثته أو قدمه وجودته أو رداءته. بعض المعبر ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. إذا الشرط الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. والأشياء التي يختلف بها الثمن ظاهرا الجنس والنوع والقدر والبلد والحداثة أو القدم وجودة أو الرداءة. وسبقا تكلمنا عن معنى الجنس والنوع وذكرنا الفرق بينهما عندما تكلمنا عن مسائل الربا. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وإنما اشترط ذلك لأن المسلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من العلم به كالثمن. إنما اشترط ذلك لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن. ولأن العلم شرط في المبيع وطريقه الرؤية أو الوصف، والرؤية هنا متعذرة فيتعين الوصف. لكن هل يجب استقصاء جميع الصفات؟ حقيقة لو قلنا باستقصاء أنه يجب استقصاء جميع الصفات فهذا يؤدي إلى يعني تعذر السلم، تعذر تسليم المسلم فيه. ولذلك قال الفقهاء أنه لا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر معها تسليم المسلم فيه، وإنما يكتفى بالأوصاف الظاهرة التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. بل إنه لو استقصي جميع الصفات حتى انتهى إلى حال يندر معها وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلام، لأن من شروط السلام أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع منه، واستقصاء الصفات يمنع منه. إذن لا بد من ذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا من غير استقصاء، من غير استقصاء. وكما ذكرنا الأشياء التي اختلف بها الثمن ظاهرا الجنس، النوع، القدر، البلد المنتج، الحداثة والقدم، هذه كلها ما يختلف بها الثمن ظاهر. يعني في وقتنا الحاضر أيضا ممكن مثلا بالنسبة للصناعة الشركة المصنعة مثلا يعني أن يعني يكون من نوع كذا، أو البلد الذي يصنع فيه مثلا عندما يصنع في السيارات يقول سيارة مثلا يابانية مثلا نوعها كذا موديلها كذا لونها كذا، يذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا، يذكر الأوصاف التي يختلف بها الثمن ظاهرا. إذن هذه هي هذا الشرط الأول، والثاني من شروط صحة السلام. وسوف نستكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة الحديث عن بقية الشروط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.